الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الدرس الأول اليوم هو في بداية المجتهد في أول الكتاب، كتاب الطهارة، كتاب الطهارة من الحدث. فيقول المؤلف قال: فنقول أنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. أما الطهارة من الحدث فتسمى الطهارة المعنوية، وأما الطهارة من الخبث فتسمى الطهارة الحسية. هذا متفق عليه بين العلماء، واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاث أصناف: وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم، وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء. الآية الوضوء تضمنت الغسل وتضمنت الوضوء وتضمنت التيمم. فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء، سيتكلم لنا الآن في الوضوء، وسيقسمه إلى خمس أبواب. أبواب الوضوء: إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب. الباب الأول في الدليل على وجوبها وعلى من تجب ومتى تجب. الثاني في معرفة أفعالها. الثالث في معرفة ما به تفعل وهو الماء. الرابع في معرفة نواقضها. الخامس في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها. هذه خمس أبواب في باب الوضوء. الباب الأول: الدليل على وجوب الوضوء وعلى من يجب ومتى يجب. فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال الخطاب واجب، امتثال الخطاب وهو ما؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها. متى تجب؟ وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الحديث أخرجه الإمام مسلم. صدق من الغلول يعني من السرقة، ويطلق الغلول في السرقة من الغنيمة. فالصلاة بغير طهور غير مقبولة، معناها باطلة. وكذلك صدق من البائل الحرام غير مقبولة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، أخرجه البخاري. أخرجه من؟ البخاري. وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل. ماذا قلت لكم إذا كان ثابتان عند أئمة النقل؟ ماذا قلت لكم؟ أيوه، وقلت لكم إذا كان الحديث ثابت فهو إما أنه رواه البخاري أو رواه مسلم في المقدمة، أو كان متفق عليه. إذن هذا الحديث الأول والثاني، الأول رواه المسلم والثاني رواه، إذن القاعدة مطبقة كذا ولا لا؟ كان. وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل. وأما الإجماع فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، يعني ما في أحد يقول على أن الصلاة تصح بغير وضوء، ما في حد. ولو كان هناك خلاف لنقل، إذ العادة تقتضي ذلك، تقتضي لك الخلاف. فبماذا نعرف الإجماع؟ نعرفه بأنه لم يصل علينا في مسألته خلاف. وأما من تجب عليه، من تجب على من تجب؟ فهو البالغ العاقل، بالغ العاقل، وذلك أيضا ثابت بالسنة والإجماع. أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، فذكر الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. والحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والحاكم. هذا الحديث رفع القلم، يعني أنه لا معنى رفع القلم أنه لا يكتب عليهم إذا حصل منهم شيء مخالفة، لا تكتب عليهم قلم. ما هذا القلم الذي يكتب الحسنات والسيئات، القلم الذي يكتب الحسنات والسيئات، لأن الأقلام كثيرة. وأما الإجماع فإنه لم يقل في ذلك خلاف، ما في أحد قال على أن الصبي والمجنون مكلف، بل المجنون قال إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. واختلف الفقهاء هل من شروط وجوبها الإسلام أم لا. هذا اختلاف، يقول الكافر هل من أنه تجب عليه فروع الشريعة أو لا تجب، هنا قال أم لا، وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه، ما تترتب عليها أحكام في الفقه في الدنيا، لأنها راجعة إلى الحكم الأخرم. أنا إذا قلنا تجب، من قال يجب عليه فروع الشريعة معناه أنه يحاسب على كفره وعلى تركه هذه الفروع من الشريعة. ويستدل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، على أنهم أوقفوا على ما على الصلاة وهي من فروع الشريعة. أما في الدنيا فلا تصح إلا بعد ما كل الفروع الشرعية لا تقبل من الإنسان إلا بعد أن يكون مسلم. فهذا شرط في العمل، العمل له أربع شروط، العمل الصالح له كم شروط؟ أربعة. شرط قبله، وشرطان في صلبه، وشرط بعده. فإذا تخلف شرط من هذه الأربعة فهو غير مقبول عند الله. أما الشرط الذي هو قبله فهو الإيمان. أما المشرك فلا قبول لعمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا كذا. وأما الشرطان اللذان في صلب العمل فهو الإخلاص والمتابعة، الوحدة في الإخلاص والوحدة في المتابعة. أما الوحدة في الإخلاص من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، وأما الوحدة في المتابعة للرسول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما الشرط الرابع الذي بعد الأمل فهو عدم العجب بالعمل، عدم العجب بالعمل. فإن الإنسان إذا أعجب بعمله فنظر إلى الناس فرآهم أنهم هلكاء وهو أحسنهم فهو أهلكهم، فهو أهلكهم. ويقول الرسول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا الشرط الذي بعد العمل لا ما يسمى بطغيان الطاعة، بطغيان الطاعة، طغيان الطاعة. فالإنسان تطغي عليه طاعته حتى ينظر إلى الناس أنهم هلكة وأنه هو أحسنهم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم على أن صاحب هذه الصفة يتطلب من الناس أن يعظموا بسبب عمله، فيقبلوا ركبتيه ويبدأوه بالسلام إلى غير ذلك. وإذا لم يقابل بمثل هذا وكرأ أنه أن هذا اللسان لم يقم بحقه وأن عليه واجبا في أن يقوى بحقه لأنه له أعمال كثيرة، عرفتم هذا؟ يقول ابن القيم يعني أنا لو قلت على أنه أشد من الكبائر لكانت ذلك صحيح، لأن عمله هذا هو لله ويتطلب به من الناس أن يرفعه، هذا ولا لا؟ فهو يعمل كذلك ولا يظن أنه ذنبه من الكبائر، وهو من الكبائر لأنه كبر، لأنه من الكبر. فليحذر الإنسان من أن ينظر إلى عمله، من أن ينظر إلى إيه؟ إلى عمله. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار. وحدثوا عن بني إسرائيل والحرج، يعني إذا كان هناك كلام لا تقبله الشريعة الإسلامية ولا ترده لا معنى نقوله لأن عن بني إسرائيل كذا، بشرط أن لا ترده الشريعة الإسلامية. قال: في من كان قبلكم كان رجل يسمى بفاسق بني إسرائيل ورجل يسمى بعابد بني إسرائيل. عابد بني إسرائيل له صومعه مشهور إنه عابد، وفاسق مشهور بأنه فاسق. مر فاسق بني إسرائيل بصومعة عابد بني إسرائيل فدخلته الخشية والخوف من الله، فتاب توبة نصوحة وقال أنه أهل ربه ألا أنه يكون عابد بني إسرائيل ولا يفارقه. فدخل عنده فقال: من أنت؟ قال: أنا فاسق بني إسرائيل، جئت إليك تائبا راجعا إلى الله، أهدت ربي أن أكون بجانبك. فطرده وقال: لا يتحدث الناس بأن عابد بني إسرائيل يجالس فاسق بني إسرائيل. فأوحى الله إلى نبي زمانهما: اذهب إلى عابد بني إسرائيل وقل له إن الله قد أحبط عملك بما أحدثت من عجب واستكبار على الله، وقل عابد فاسق بني إسرائيل إن الله قد قبل توبتك وغفر لك ما تقدم من ذنبك، فليستأنفا الأمل. هذا عن بني إسرائيل، ولكنه هل يخالف الشريعة؟ ويخالف كذا ولا لا؟ إذن وكذلك لا مانع إذا ثبت الشيء شرعا، لا مانع أن استدل عليه حتى بالرؤية، إذا كانت تطمين بس، مش تشريع، الرؤية مش تشريع وإنما تطمين. كان رجل عابد يصوم النهار ويقوم الليل، ونظر إلى نفسه إعجابا، وأنه فرأى في المنام: ألا أن فلان الذي يصلح الأحذية له منزلة عند الله خير منك. فذهب إلى ذلك السكات في تلك المدينة، فوجده إذا نودي إلى الصلاة ذهب ورجع إلى عمله، فإذا جاء الليل صلى وتره ونام. هكذا 3 أيام هو عنده ضيف، قال: أنا رأيت 3 ليالي متوالية كذا وكذا وكذا. قال: هو ما رأي، هو ما، ولا أرى لك كبير أمل، وأنا أصوم النهار وأقوم الليل ورأيت أن لك منزل عند الله خير مني. قال: هو ما ترى، ولكن حيث رأيت هذه الرؤية فإني أقول كما دخل أحد في مسجد من بيوت الله ونظرت إليه إلا واعتقدت أن له منزل عند الله خير مني. هكذا. إذن أنبغي لنا يا أولادي ألا أن إذا عملنا عمل ننظر أولا ألا أنه من الذي وفقنا له، أليس الله؟ ومن الذي أعاننا، أليس الله؟ ومن الذي سيقبله منا؟ الله. ثم تابوا ليتوب الله عليهم، إن الله هو التواب الرحيم. فما من عمل إلا ولله عليك فيه 3: أولا الإعانة، التوفيق، الثاني الإعانة، الثالث القبول. فهل الإنسان مع هذا ينظر إلى عمله ويعجب به؟ فليورثه كثرة العمل كثرة الحب لله، حيث أعانه ووفقه، أعانه وفقه وأعانه وكبر منه. أيوة، عرفتم هذا؟ طيب. وأما على من تجب، وأما متى تجب؟ فإذا دخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة طلبت بالصلاة فطلبت مع هذه الوضوء من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه، إذا أردت أن أقرأ في المصحف كما سيأتي فيه فأنك تتوضأ هكذا، وإن لم يكن ذلك مؤقتا بوقت. إذن للصلاة تجب بدخول الوقت، والعمل المترتب على الوضوء عند إرادة ذلك العمل يجب الوضوء. يعني متى يجب الوضوء؟ نقول يجب عند دخول وقت الصلاة، 1. 2. عند إرادة عمل يتوقف على الوضوء. أما وجوبه عند دخول الصلاة، دخول وقت الصلاة على المحدث، فلا خلاف فيه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة. ومن شرط الصلاة دخول الوقت، فلا تجب إلا بعد دخول الوقت. وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هو شرط فيها، فسيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلها واختلاف الناس في ذلك. هذه المسألة اختلف فيها على من يجب الوضوء مع التنقع، على أنه يجب على في حمل المصحف الوضوء أو لا يجب، وهكذا. وهو ما سنذكره في الباب الخامس، سنذكره الآن في الباب الخامس. الباب الثاني معرفة أفعال الوضوء، أفعال الوضوء انتبهوا. وأما معرفة فعل الوضوء فالأصل فيه ما ورد من ما معنى الأصل؟ شوفوا، الأصل الأساس الذي ينبني عليه غيره، كذا ولا لا؟ ويطلق ويراد به الدليل، ويطلق ويراد به الدليل، ويطلق ويراد به الحكم الغالب الذي هو في الشرع، وما خرج فهو خروج نادر. فهنا الأصل المراد به الدليل. الأصل تحريم الميت إلا للمضطر، كذا هذا الأصل، كذا ولا لا؟ وخرج أنه تحريم أكلاله المضطر. إذن الأصل يراد به الدليل ويراد به الحكم الغالب. والأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى وأرجلكم وأرجلكم. تكلمت أنا لكم في المقدمة ما هذا ما يسبب أرجلكم وأرجلكم الخلاف، ويقول الخلاف بني عليه على الإعراب. وأما ما ورد من ذلك أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الثابتة، أي من الآثار؟ الأحاديث. ويتعلق بذلك مسائل اثنا عشرة مشهورة تجري مجرى الأمات، 12 مسألة في هذه تتعلق بهذا بالوضوء، وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة أفعالها وأعدادها وتعيينها وتحديد محل أنواع أحكام جميع ذلك. هذه 12 مسألة في هذه المواضيع. المسألة الأولى النية في الوضوء. اختلف العلماء والأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ هنا مختلف فيها، بعضهم يقولون شرط وبعضهم يقولون ليست بشرط. بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادة، اتفقوا على أن العبادة المحضة لا بد لها من نية، وأن العبادات التي هي معقولة المعنى ليس لها نية، أشياء المطلوبة منك شرعا وهي معقولة معناها ليست لها نية. أيضا مثلا الصلاة اتفقوا على أن لها نية، غسل النجاسة ما أقول نجاسة تشوف وتراها في ثوبك، ها ومن اطخى بالثوب وغسلها هذه معقولة معناها ولا لا؟ كذا رد الوديئة عبادة معقول معناها ولا لا؟ إطعام الزوجة عبادة معقول معناها، هذه ما تحتاج إلى نية، ما تحتاج إلى نية. يبقى الوضوء هل هو يحتاج إلى نية أو لا يحتاج إلى نية؟ اختلفوا فيه. أسمعوا، قال بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات، يقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، معنى مخلصين يعني معنى يريد به النية، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا من دلالة الحصر، وهو من الدلالة الظاهرة، إنما أتديه حصر الأعمال بالنيات، فإذا لم توجد النية فلا يوجد عمل. فهذه من النص، هذه من دلالة النص الحصر، ما قام إلا زيد، إنما قام زيد، هذه من أي؟ من الحصر الذي لا تحتمل غيره، إنما الأعمال بالنيات لا يحتمل غيره. طيب والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وقال وهو حديث مشهور والمراد بشهرته بين الناس. أما أنه حديث مشهور وما رواه ثلاثة أبصر لا. فذهب فريق منهم إلى أنها شرط، إلى أن النية شرط، وهو مذهب الشافعي ومالك أحمد أبي ثور وداود. فكان منه الذي يقول شرط الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود. لكن أنا أقول أن الشافعي ما يقول شرط، يقول ركن. الشافعي ما يقول ركن. إذا تقولوا كيف هم أيوة كيف إذا يقول ركن ويقول شرط؟ الشافعي يقول ركن معنى أنها تقترن بأول غسل جزء من الوجه. هذا الشافعي يقول، لأن الفرق بين الشرط والركن أن الشرط لا بد أن يكون في صلب، الشرط يكون خارجا عن المشروط، والركن لا بد أن يكون في الماهية، لا بد أن يكون في الماهية. ولهذا الشافعي يقول النية ركن، فلا بد أن تقترن بأول جزء من الوجه، ويقول ولا بد أن تقترن بأول تكبيرة الإحرام. شدد كثير الشافعي في هذا. على كل حال شرط، ركن شرط، لكن تشدد الشافعية في ذلك فأورث لهم مرض وهو الوسواس في الصلاة، الوسواس في الصلاة. فتجد أحد يقول الله الله الله، يعني يريد يقول الله أكبر ويقول لا، ما اقترنت النية بالتكبيرة. فتجد تعب عليهم شديد في هذه. وهم لو قالوا أنها شرط خلاص. وهذا الوسواس يسمى شيطان الوسواس، هذا يسمى الخنزب، يسمى ايه؟ الخنزب. فهذا كان احدهم يقول اصلي فرض الظهر اداء، الله اكبر، اصلي فرض الظهر اداء اداء، قال لقد اذيت الله ورسوله والملائكه والناس اجمعين. الآن البث ما يوصلهم في إشكالية ثانية فقط نصلحها وتحاولوا تخلعها فقط عما مضى وتواصل. لأنهم كما لهؤلاء والله إن مثل تأسفين عليهم متأسفين. ها شريف ماشي ما يبقى. لا الآن نصلحها أنا وأبو الفتح بسرعة والشيخ ممكن يواصل ثم يعطي الخلاصة ويواصل على معك إن شاء الله. إن شاء الله ان شاء الله. هذا اشير لك بعدين اشير لك والان نحاول. طيب ها لا لا يا اخي لا قد سد احنا والشيخ اخي لا احنا ندرس ونصلحه ندرس قال عليه وسلم. عرفتم على ان الشافعيه والمالكيه واحمد وابي ثور وداود قالوا انها شرط وزاد الشافعي قال ايه ركن. وانا والاقرب ان تكون ايه شرط، الاقرب ان تكون شرط. وأقول لكم إذا كان إنسان يبتلي بالوسواس والعياذ بالله فهذا نوع من الجنون. هذا ولا لا؟ لماذا؟ لأنه يذهب إلى المسجد أو يأخذ الماء، يأخذ الماء ويغسل وجهه ويقول أنا مطوع، أنا ما نويتش الوضوء. إيش يسويه؟ ومش النية القصد، النية هي القصد، وقصد الفعل مقترنا به أو قبله، مقترنا به عند الشافعية أو قبله عند الأئمة الآخرين. طيب هل يتصور فعل بلا قصد؟ لا يتصور الفعل بلا قصد إلا في شيئين، حركة المرتعش والمجنون. أما كل الأفعال هي ليه؟ أبدلها من أي؟ من قصد. إذا هذا من أي؟ ولهذا قال بعض العلماء قال لها أنا أغسل وجهي ثلاث وأغسلها أغسلها وأقول ما غسلتش، قال إذا لا صلاة عليك لأنك مجنون. حركة المرتعش الذي عنده مرض كذا يكون يرتعش، هذا غير اختيار منه. طيب الآن سينقر لكم سبب اختلافهم وسنعود لكم إلى المقدمة. النية هي قصد الفعل مقترنا به أو مقدما عليه، وكل ذلك وهذا لا يتصور عدم وجوده إلا من أحد رجلين، المرتعش والمجنون، حركة المرتعش والمجنون، والثالث وهناك ثالث من أصابه ما ينتمي يعني أصابه مش بس أصابه فزع فزع فزع يتحرك بما بغير قصد إذا بدون إرادة أليس كذلك؟ المرتعش هو المجنون وصاحب الفزع هذا الذي يتحرك بليه بلا إرادة. ونعم لا إنما الأعمال بالنية أي أن المجنون والمرتعش عملهم هذا ليس فيه نية فلا يثاب عليه. طيب والنائم إذا قلنا المجنون يعني فاقد الإحساس فاقد إيه؟ بنوم أو شيء بنوم أو جنون. طيب وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط وهو مذهب أبي حنيفة والثوري. قالوا لا لو نزل عليك المطر ولا انغمس في البحر وتسبح تخري صلى أذهب صلي أنت تسبح وأذهب صلي. عرفتم هذا الكلام؟ طيب الآن انظروا إلى سبب الاختلاف. وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة ويحتاج إلى النية أعني غير معقولة المعنى عبادة محضة غير معقولة. وأنا قلت لكم ما كان غير معقول المعنى لابد فيه من النية ولا لا؟ فترددوا هل الرضو الوضوء عبادة محضة معقول غير معقولة المعنى وإنما قصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة أو أنه من معقولة المعنى كأنه غسل النجاسة أنه تعظيم أعضاء، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية. والوضوء فيه شبه بين العبادتين، الوضوء فيه شبه بين أي العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه، لأنه هل هو يشبه الصلاة أو يشبه النجاسة؟ عرفتم ولا لا؟ وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، يجمع عبادة ونظافة إذا كان وجهك فيه أوساخ ترى النظافة كذا ولا لا؟ وللفقيه أن ينظر بأيهما أقوى شبها فيلحقه به، وللفقيه أن ينظر إلى أيهما أقوى شبها فيلحقه به. الآن إلى أي موضع من المقدمة عدنا؟ قياس إيه؟ عرفتم؟ الآن سنعود إلى قياس الشبه كذا. فلنفكر إذا اسمعوا أنا ما قلنا قلنا وتكتبوا غير معقولة المعنى غير صلاة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والصلاة عبادة غير معقولة يعني معقولة تكبيراتها وكذا والركوع معقولة معاني لا مش معقولة معاني. هذا تهدد إليه بالعقل ما أصلا ما معنى غير معقول وما معنى أيوة المعقول هو الذي للعقل فيه دخل. أنت لما تخرج أما أقول لك أرسل النجاسة ما لأن فيها رائحة كريهة كذا ولا لا؟ العلة في ذلك أن فيها رائحة كريهة وأنك لا يمكن أن تقابل الناس وتتلطخ بالنجاسة. لكن لماذا قال صلي 4 ركعات الظهر و4 ركعات العصر و3 ركعات المغرب و4 ركعات العشاء و2 ركعات الصبح وأنه قدم الركوع السجود الركوع عن السجود وقال هذه معقولة المعنى تهتدي لها أنت؟ هي أنا ما أعرف معناها، أعرف أن هذه أحكام من الله لا يتدخل عقلي فيها، هل هي فيها القبول كذا ولا لا؟ كذا ولا لا؟ رمي الجمرات معقولة المعنى؟ معقولة المعنى هذه عبادة محضة كذا ولا لا؟ طيب هل وضوء أنا إن نظرت عليه أن أغسل وجهي وفيه أوساخ يدي فيها أوساخ فهو معقول المعنى، وإن نظرت الآن سنقول نحن سنلحقه بأيهما أقوى شبه بمعقول المعنى أو بغير معقول المعنى. اكتبوا الوضوء أقوى شبها بالعبادة لما يأتي الوضوء أقوى شبها بالعبادات لما يأتي. واحد موجبه أمر معنوي يقوم بالأعضاء بخلاف النجاسة. موجبه أمر معنوي يقوم بالأعضاء بخلاف النجاسة فموجبها أمر حسي. يقوم بالأعضاء بخلاف النجاسة فموجبها أمر حسي. طيب الفساء والضرع أحد يعقله؟ كيف الفساء والضرع من الدبر ونغسل الوجه؟ بين المناسبة بين الدبر وبين الوجه. هذا ما أقول، المعنى غير ما أقول. أغسل الدبر؟ لا، ما تغسلش الدبر. الدبر ليس لا تغسله، فسله وضرب ويقوم يغسل وجهه ويده وضبره. قال لا لا تغسله. إذن هذا ما أقول معناه؟ مش ما أقول كذا. لكن النجاسة هنا نجاسة، أنا أغسل هنا أغسل الشال والنجاسة هنا، النجاسة في الجبة وأنا أغسل الشال، يصح هذا الكلام؟ أغسله، هذا ما أقول المعنى كذا ولا لا؟ ووجبها أمر حسي وهي النجاسة التي أراها كذا ولا لا؟ طيب إذن أخطأ، حصل بينه وبين هذا فرق لا يشبه كذا ولا لا؟ الثاني تخصيصه بأعضاء محدودة. لا، تخصيص الوضوء بأعضاء محدودة لا دخل للعقل في معرفة هذا التخصيص. لا دخل للعقل في معرفة هذا التخصيص. لماذا؟ هل يقول واحد لو قلت لك لماذا أن الإنسان يكون منه فساء وضراط وبول وغائط ويغسل وجهه؟ لماذا؟ تقول والله بس هذا أمر عن الشر كذا ولا لا؟ فهل هذه الأعضاء يعني يعقلها الإنسان؟ غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنين وغسل رجلها، الآن هذه الأعضاء معقولة المعنى؟ أما النجاسة معقولة، لابد أدلكها ولابد أرى فيها هل بقي منها شيء ثم حتى لا يبقى منها شيء، هذا أمر معقول المعنى. النجاسة معقولة المعنى كذا ولا لا؟ والوضوء هل معقول معناه لنا؟ طيب ثلاثة أن المطلوب في الشرط من العبد، المطلوب في الشرط من العبد إما فعل أو ترك. المطلوب في الشرط منك إما فعل في الأوامر أو ترك في النواهي. والمقرر أن الفعل لا بد فيه من القصد له، الفعل لا بد فيه من القصد له. أما الترك فلا يشترط فيه قصد الترك، الترك لا يشترط فيه قصد الترك كذا ولا لا؟ مثلا عيسى أقول أنا مثلا الزنا، أنا أقصد أنا ما الإنسان ترك الزنا يقصد أنه ترك الزنا لكن فعل واجبا، لابد أن أقصد فعله ولا لا؟ أنا سأصلي، ستوضأ، ستذهب إلى المسجد، سأجلس كذا وأنتظر وراء الإمام، هذه كلها قصد ولا لا؟ إذا عرفنا أن الأفعال لا بد لها من قصد وأن الطرق لا بد لها قصد. طيب نعم هذا كفي خلنا نمشي أيوة. وأما الترك فلا يشترط فيه قصد الترك فيحصل وإن لم يقصده، فيحصل وإن لم الترك. الإنسان إذا ترك الزنا يحصل ترك الزنا وهو ما يقصده كده ولا لا؟ فيها وقفنا. فيحصل وإن لم يقصده. والوضوء من الأمر المطلوب فيه الفعل، الوضوء من الأمر المطلوب فيه الفعل. أما غسل النجاسة فهو من باب الترك والابتعاد عنها، غسل النجاسة من باب الترك والابتعاد عنها. وعلى هذا لو كان على عضوه نجاسة، لو كان على عضوه نجاسة أو في ثوبه نجاسة فنزل عليه المطر فأزالها فإنه يحصل له الطهارة منها. كذا ولا لا؟ أيضا أنت أكثر وتغمس في البحر وثوبك كان نجاس، بعدين نقول لك لا بالتغسلة ثانية وزالت النجاسة منه، وأنت ما تعلم فيه إلا ما قصدت تغسل النجاسة. حصلت طهارة الثوب إلا ما حصلت؟ أيوة يحصل الأثر. أما الوضوء فهو فعل وكل فعل لا بد من قصده فطرة، لا بد من قصده فطرة. إيش معنى فطرة؟ يعني أنا قلت لكم الذي يخرجون من مناطق ثلاثة ولا لا؟ فكون أقصد الفعل يعرف أنا الفعل يعرف الآلف والجاهل والصبي المميز يعرف أن الفعل لا بد له من هذا فطرة. هذا إيه؟ فطرة، يعني في فطرة الناس كلهم لا بد من قصده فطرة، والقصد هو النية، والقصد هو النية. فتكرر بذلك أنه لا بد لصحة الوضوء من قصد فعله، لا بد لصحة الوضوء من قصد فعله الذي هو النية. فلو نزل على المحدث المطر أو انغمس في برقة أو في البحر لا بقصد الوضوء وإنما بقصد النظافة، أو انغمس في برقة أو في البحر لا بقصد الوضوء، ما عندش أن قصد الوضوء، فأصاب الماء أعضاء الوضوء، فأصاب الماء أعضاء الوضوء لا بقصد الوضوء، فأصاب الماء أعضاء الوضوء، فإنا لا نقول أن المحدث حصل منه فعل للوضوء. ما نقول المحدث حصل منه فعل للوضوء، هو يقول أنا حصل مني فعل للوضوء. حصل منه فعل للوضوء لعدم وجود قصد الفعل. لا نقول أن المحدث حصل منه فعل للوضوء لعدم وجود قصد الفعل. فتكرر أن الوضوء أقوى شبها بالعبادة منه بالنجاسة. فتكرر أن الوضوء أقوى شبها بالعبادة منه بالنجاسة. هذا ولا لا؟ الآن قال وهو في الشبه، فقال قياس الشبه وهو تردد فرع بين أصلين فيلحق بأقواهما شبها. قياس الشبه ما الذي كنا قرأنا في المقدمة؟ تردد الأصل بين فرعين، تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأقواهما شبها. إذن الوضوء تردد بين العبادة وبين الأعمال التي مع النجاسة التي هي أمل معقول المعنى. فرأينا أنه أقوى شبه بماذا؟ بالعبادة. إذن نقول أن النية واجبة ولا لا؟ أو شرط فيه؟ أيوة، عرفتم هذه؟ لا، رجعنا إلى ما؟ إلى المقدمة، إلى القاعدة التي قرأنا الذي معي في المقدمة. الآن يفهم تطبيقها ولا ما فهمش؟ أسأله وأقول أن العبد إذا قتل فهل تلزم فيه الدية أو القيمة؟ القيمة، لأنه تردد بين شبهه بالمال وبين شبهه بالإنسان، فكان أقوى شبها بالمال. فإذا القاعدة أن تطبقها في كل ما يأتيك، هذه القواعد الأصولية ما تنطبق على مثال واحد، تنطبق على عدة أمثلة. لهذا أقول لكم كما قلت في المحاضرة على أن العلماء يضعون لنا قواعد أصولية، كل ما حدث شيء نطبقه عليها. طيب الأسئلة. قل ما فيه؟ أن رجلا نزل في البحر وانغمس بقصد السباحة وأصابه جميع أعضائه الوضوء فإنه خرج وكلما تصدأ بهذا قال السباحة وأن أتعلم للسباحة. نقول له صلى هل قصد الوضوء الآن؟ لكن لو كان ثوبه نجس نقول له ثوبه كان نجس والنجاسة خرجت لأن النجاسة من باب الترك والابتعاد. النجاسة من باب الترك والابتعاد. أما الوضوء فهو فعل فهو إيه؟ فعل ليس ترك وابتعاد. نعم. فإذا نوى الاغتسال للجمعة والوضوء فعليه ترتيب أعضاء الوضوء. يبقى عليه ترتيب أي أعضاء؟ لا أليس أليس لا بد من الترتيب ولا لا؟ فإذا كان الغمس مثل غسل فغسلت يديه قبل وجهه أصاب ما أضطرش. لكن هذا يمكن فيما إذا اغتسل للجمعة وقصد الوضوء وانغمس في بركة كذا قال غمس رأسه. عرفتم هذا؟ هنا أي ماذا قال الفقهاء؟ تكلموا في هذه المسألة فقالوا أليس في شرط الوضوء الترطيب ولا لا؟ قالوا فلو انغمس محدث حدثا أصغر في ماء كثير فهل يشترط بقاؤه في الماء إلى أن يحصل إلى أن يتوضأ إنسان فيكون الترطيب أو لا يشترط؟ يعني انغمس ويقول هكذا ويبقى لدنا 10 دقائق حتى لو واحد يتوضأ يحصل إيه الترطيب كذا ولا لا؟ أو أنه يكفي أن يقول هكذا ويحصل وهو بنية الوضوء؟ قالوا يكفي لا يشترط وقعه في الماء إلى ترطيب الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الترطيب يحصل في لحظة سريعة في لحظة إيه؟ فلما يقول هكذا كأنه في تلك اللحظة غسل وجهه ويديه ومسح رأسه كلها تعطل. عرفتم هذا؟ لكن الذي يصب عليه مدش ما مش مثل منغمس في الماء فلا بد ايه لا بد من ترتيب. هو لو قلنا لا مانع لكنك رتب لكنك ايه قول كذا لا بد مضمضة واستنشاق وتغتسل واغسل وجهك وغسل يدينك والماء يصب امسح راسك. عرفتم هذا ولا لا؟ يبقى الجنوب إذا كان عليه حدث أصغر وأكبر. فقد قال الفقهاء على أن الأصغر يدخل في الأكبر. فإذا نوى رفع الجنابة فقد حصل له الوضوء لأن الأصغر يدخل في أكبر. ومن ذلك الأمرة تدخل في الحج. ونقلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ بعد غسله عرفتم هذا؟ هذا الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر. ولكن اشترط الشافعية ما هو؟ ألا يمس ذكره حالة الغسل. لأنه إذا مس ذكره حالة الغسل تقضى وضوءه. أما من لا يقول بمس الذكر فإنه يقول يخرج ولا يتوضأ. لكن الشافعي إيش قالوا ليخرجوا من هذه المشكلة؟ قالوا ألا أنه يأتي فينوي رفع الحدث أول قبل ما يغتسل عن القبور والدبر وما حواليهما. ينوي رفع الحدث عن القبور والدبر وما حواليهما ثم يأتي تحت المشد ويغتسل ويلاحظ أنه ما يمس شيء ذكره فيكون يخرج وهو على طهارة كاملة. نعم. ما أقول لا غير ما أقول المعنى فلهذا يصير جلية. كيف ماذا أصابك؟ هل ترى شيء أصابك؟ ما شيء. أنت نظيف وكانك نظيف وحصل لك نشاط بعد اتصال وابتعاد عن الأشياء هي جاءت لك أشياء طيبة كذا ولا لا؟ بشرط يعني الصلاة. نعم. الجنابة. ألا السائل الذي يقول ما ألا أن تركها من جرائي، تركها من جرائي كذا. الترك لا يشترط فيه نية الفعل، نية الفعل، ولكن فيحصل مثلا لو ترك الزنا من غير خوف من الله ولا شيء، ما عنده بسمة، يحصل له أنه لا يعاقب على الزنا كذا ولا لا؟ أنت رضيت الوداعة هل تعاقب عليها؟ لكن تركت الزنا خوفا من الله، تركت الزنا إيه؟ فهذا يحصل لك الثواب لأنك جاهدت نفسك خوفا من الله، عرفت هذا الكلام؟ فتركها من جرائي. ولهذا ورد في أن إذا هم بحسنة إذا هم بسيئة، الهم بسيئة ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: أزم مصمم على الفعل لا صمم على أنه يفعل هذه السيئة، وما تركه وما رده إلا عجزه، ما حصل ولا هو قد مشى بكل الأشياء، فهذا يعاقب. والدليل لها: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا عرفنا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا كذا. عرفتم هذا؟ الثاني أن يترك أن أن أن أن أن يهم بالمعصية ويتركها، ولكنه ليس يتركها خوفا من الله أو كذا، وإنما ترك أو أجز إنما تركها كذا. فهذا لا، كما ورد في الحديث: فلا تكتب له أي حسنة، لا تكتب له سيئة ولا حسنة. الثالث أن يهم بالمعصية ويتركه منها أي خوف الله، فهذا تكتب له حسنة على قصده. عرفت يا ولد هذا الجواب؟ هذا يسمى التوبة. الذي تركه هو أن يقرب من الفعل فيبتعد عنه، أن يقرب من الفعل فيبتعد عنه، أما بعد أن يفعل فيسمى التوبة. ومعنى التوبة الرجوع، أي رجع عن هذا العمل الذي قد زاوله. عرفت هذا؟ ما هي التوبة؟ التوبة نعم يشترط فيها قصد القرب إلى الله. أما من تاب لئلا يفتضح بين الناس، أو تاب لأنه فقير ما عندش لا أشياء توصل على هذه، فهذا تسمى فيها في هذه التوبة شيء، ولهذا ما تسمى توبة خالصة. لا لا، الرجوع عن الأمل يا ولدي، الرجوع عن الأمل. التوبة هي ايه؟ رجوع، وهو فعل. توبة رجوع عن الأمل كذا ولا لا؟ فأنت إذا رجعت عن الأمل، فإن رجعت عن الأمل، إنسان كان يزني ورجع عن الزنا، فإن رجع عن الزنا توبة وخوفا من الله فإن التوبة تغسل هذا الذنب كذا ولا لا؟ وإن ترك الزنا ورجع عنه لكبر في سنه فهذا ما تكتب إليه الزنا في المستقبل، ولكن تلك السيئات يجوز أن تغفر بأعمال صالحة لأنه لم يعاود الزنا. يجوز أن تغفر بأعمال صالحة، ويجوز أن تغفر بمغفرة الله، ويجوز أن يدخل بها صاحبها النار. أما من تاب فالتائب كمن لا ذنب له. عرفت هذا الكلام؟ فطرف الطرق قسمين: طرق قبل الأمل هذا يسمى طرق، وطرق بعد الأمل وهو يسمى رجوع.